محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق في رد صاحب الفصول، أحد الأدلة لصاحب الفصول كانت على وجوب خصوص الموصلة، أحد الأدلة هذا كان أن الآمر الحكيم يمكن أن يقول أريد الحج وأريد السفر، لكن يا سفر أريد الموصل إلى الحج، وغير الموصل لا أريده. يمكن للمولى ولا صار الفصول قاعد يحكي، نعم يمكن. فإذا يمكن للمولى ذلك، إذن على هذا الأساس هذا دليل علينا على أن الذي هو واجب خصوص الموصل. إيش أجاب صاحب الكفاية؟ كنا في صدر الجواب. إيش أجاب صاحب الكفاية؟ قال لا يمكن ذلك، هو حكيم أنت تفترضه غير حكيم. حكيم يا مو حكيم، حكيم يعني شنو؟ يتكلم على مقتضى البني قواعد. إذا حكيم احنا نقول ما يقدر، ما يقدر يشيكو. ليش ما يقدر؟ لأنه المقدمة الغرض من عدا شنو هو؟ التمكن، والتمكن موجود بالموصلة وغير الموصلة. ماكو فرق بين الموصلة وغير الموصلة إلا شيء واحد. شنو الشيء الواحد الذي قلنا؟ أنه المطلوب النفساني، أن المطلوب النفساني وراء واحد حاصل وراء واحد ماذا؟ غير حاصل. لكن حصول وراء واحد وعدم حصول وراء الأخرى ما يوجب اختلاف في مقدمية المقدمة. المقدمة وهي السفر واحدة، فيها اختلاف لا يحصل إذا جبت الحج بعدين أو ما جبت. فإذا كانت واحدة فما إلى معنى الحكيم يقول أريد الموصلة دون غير الموصلة، لا ما إلى معنى، لأنه فرق بين المقدمتين ما موجود. بلي هذا درس جديد من الآن، درس جديد من الآن، مطلب علمي تقريبا ما أكل. نعم يقدر المولى هيك يقول، يقول مطلوب النفسي ما حصل، مطلوب عليكم السلام ورحمة الله. نعم أكثر ما يقدر يقول هيك يقول مطلوب النفسي ما حصل في غير الموصلة وحصل في الموصلة، أقصى ما يقدر يقول، أو لعله بل أكثر يقدر يقول، ما يقول مطلوب النفسي، نفسي هم يحدث، يقول مطلوبي لم يحصل. إذا كان السفر غير موصل ما يقيد بالنفس، هم يقدر. ليش يقدر؟ لأنه في الحقيقة السفر ما مطلوب إلا تبعا علما. المولى ما يلاحظ السفر، الذي يلاحظ أساسا ياهو، يتوجه له ويلتفت لأساسا ياهو هو الحاج، والتفات إلى السفر التفات ماذا؟ بالتبع، لحاظ بالتبع، ملحوظ تبع يعبرون عنه. ولذلك يجينا إن شاء الله فيما بعد وجوب المقدمة، لو قلنا به وجوب تبعي. تبعي يعني شنو؟ يعني لم يلحظه المولى لحاظا مستقلا، وإنما الذي لاحظه والتفت إليه مستقلا هو ماذا؟ واجب النفس. فلأجل أن الملحوظ أساسا هو الواجب النفسي، يمكن المولى شي يقول إذا ما حصل الواجب النفسي، فقط إنسان سافر وما جاب الحاج، المولى ما يقدر يقول هالمقدمة ما أقدر أريدها، خلافا للفصول. المولى ما يقدر يقول هالمقدمة أنا ما أريدها. بل المولى أقصى ما يقدر يقول إيشي، يقول مطلوب النفسي ما حصل. أو شي يقول مطلوبي ما حصل من دون تقييد النفسي، لأن قلنا المطلوب الأساسي هو الحاج مطلوب النفسي وذاك مطلوب بالتر. أنا يقدر يقوله. أما يقول المقدمة ما أريدها ما يقدر يقول، هذا السفر ما أريده ما يقدر يقول. هذا تتم علما إلى الدرس السابق نطبق العبارة مطلب جديد تقريبا ما بينا. لذلك يقول وجاز للآمر، بل يجوز لهذا. استمام شغل هذا بي. بالتالي فهو يلتزم بذلك الشيء، بل هو يلتزم بذلك الشيء، لكنه هذا شنو يعني هذا كلامه يستلزم بذلك الشيء. يعني يقول لازم كون المطلوب الأساسي هو الواجب النفسي، أن الثواب ماذا شيء يصير على الواجب النفسي فقط، بل هذا مو بقي. بل من يقول وجاز للآمر، مو للأمر، مو للآمر، للآمر. فهي خليلها شنو من هذه المادة. وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب، يا مطلوب النفساني، في إحداهما في إحدى المقدمتين وهي الموصلة، وعدم حصوله في الأخرى وهي غير الموصل. أقصى ما يقدر هذا، مو أنه يقول هاي المقدمة ما أريدها، أقصى ما يقدر يقول مطلوب النفس ما حصل. بل أكثر يقدر يقول نفسي، كلمة نفسي أم ما يجيبها، كلمة نفسي ما يجيبها، يقول مطلوبي ما حصل. بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، يعني هذا المطلوب النفسي، والواجب الغيري كنا ملحوظ بالتبع، مراد بالتبع، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا. لحاظهم إجمالي مو بالتفصيل، هو ملاحظة أصلا ما متوجه له، بالتبع ملاحظة إجمالا. هذا لحاظ التبعي يعبرون عنه تبعي إجمالي. وإنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبع الواجب النفسي، بتبع يعني لحاظ الواجب النفسي. كما خلي هنا قوس افتح شريطين، افتح قبل كما، قبل كما أول فتحه وبعدين استشوف تنفده. كما يأتي أن شجينا أن وجوب المقدمة على الملازم، يعني لو قلنا بوجوب بالملازم وبين وجوب الشيء وجوب مقدمته، وجوب المقدمة ماذا؟ تبعي في الدخول. طب اقرأ ما في خارج القوسين، ما في خارج القوسين شو صير عبارة هيك؟ بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وإنما كان الواجب غير ملحوظا إجمالا بتبعي، جاز في صورة عدم حصول مطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب. يقول مطلوب لم يحصل، ما يقيد بالنفسي، بعدم حصول المطلوب أصلا، يقول مطلوب ما حصل هتشي. أصلا يعني شنو؟ يقول أصلا مطلوب ما حصل، ما يقيد بالنفسي، مطلوب أصلا ما حصل هتشي. يا بل ليش المقدمة حصلت ذي تمثل بتبع هذا لعدم الالتفات إلى ما حصل، ما يلتفت بعد ما يدير الأبال، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، فضلا عن كونها مطلوبة، لأن المقدمة أصلا ما يلتفت لها. السفر ستصلوك لما تأمر واحد يشتري لك لحاف، أصلا تتوجه لذهب إلى السوق، أصلا ما تلتفت له، فضلا عن كونه ماذا مطلوب أو غير مطلوب، فأصلا المقدمة ما يلتفت إلها. لذلك قال لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، أصل المقدمة اللي حصل ما ألتفت إلى أخطأ الآن عنها، فضلا عن كونها مطلوبة. كما جاز أن أصرح شيء، أن أقول مطلوب النفس ما حصل، فقط الغيري حصل، هذا هم يمكن أقوله. كما جاز التصريح بعصور الغيري، أقول الغيري حصل لكنه ما بفائدة، إيش أقوله؟ أقول أن العبد مطلوب الغيري حصل لكن ما بفائدة، هذا هم أقوله. كما جاز التصريح بحصول الغير ما عدم فائدتي، لو التفت إليها، يعني لو التفت المولى إلى أن العبد قد حصل المقدمة، أتى بالمقدمة، يقدر يدل على أنه مطلوب الغير حصل لكن ما في فائدة كما لا يخطر. تفهم لعله إشارة إلى أن هذه الكلمة الأخيرة التي صدرت من الآخر في ضرره. هاي الجملة الأخيرة، أخيرة شنو هي الأخيرة؟ حصل المطلوب الغيري ولكن بلا فائدة. هاي الضرة ليش؟ نعم له إذا كان بلا فائدة. فالمولى دائما راح يوجب يا مقدم لازمه موصلة فقط لأنه غير الموصلة ما بيها فائدة. فهذا شو من حيث إنسان بعض الناس من حيث قد لا يلتفت قد بل يطي هو لزمة للخصوم هتشي. فلعله إشارة إلى هذا لعله. إن قلت إن قلت هذا إشكال وجواب مادي بسيط. قد واحد يقول للآخوند يقول له أنت أيها الآخوند اعترفت ذيك الساعة بأنه إذا سافرت وما حصل الحج ما حجيت يمكن للمولى أن يقول مطلوبي لم يحصل وشكريت. وإذا حج مطلوبي يقدر يقول المولى مطلوبي حصل اعترفت ولا. احنا نقول السلام لعل السبب في ان المولى هناك يقدر يقول مطلوبي حصل وهنا قال مطلوبي لم يحصل. لعل هذا الاختلاف نشأ من جهة كون المقدمة هناك موصلة وهناك ماذا وهنا غير موصلة. فالموصلية وعدم الموصلية هي الذي أوجبت أن المولى هناك يعني في الموصلية يقول على أنه مطلوب حصل وهنا يقول مطلوبي لم يحصل. فإذا على هذا الأساس الاختلاف بينهما يعني واحدة صارت موصلة والأخرى غير موصلة لعله هالموصلية وعدم الموصلية هي تصير سبب لأن نقول مطلوبي في واحد نقول المطلوبي حصل وفي الثاني نقول مطلوبي ماذا لم يحصل. فإذا كان كذلك فإذا معناه أنه مدار عليه من على حصول المطلوب على الموصلية يعني غير الموصلية مطلوب بعد راح يصير ماذا غير مطلوب أصلا مطلوب ما يتحصل يعني غير مطلوب لكن هو يعني شو بعد راح يصير أن المطلوب فقط راح يصير الموصلة غير الموصلة بها لا يتعقق المطلوب. إذا لا يتعقق المطلوب يعني الطلب دائما راح يصير منحصر به من بالموصلة. أطبق العبارة إن قلت لعل التفاوت بينهما تفاوت بين المقدمتين سفر يعني بين المقدمتين يا مقدمتين يعني سفر الموصل وغير الموصل مقدم الموصل وغير الموصل التفاوت بينهما في أي شيء في صحة اتصال إحداهما بعنوان موصلية واحدة يمكن تتصل والأخرى ما يمكن تتصل. الاختلاف بينهما في الموصل غير موصلية هو الذي يوجب التفاوت بينهما في أي شيء في المطلوبية وعدمها. نقول إيه لأجل أن هاي موصلة صح للمولى أن يقول على أنه مطلوب حصل وغير موصلة لم يصح له ذلك أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها وجواز يعني وأوجب جواز التصريح بهما يعني بهما بالمطلوبية وعدمها. يعني في واحد يقول أنا حصل مطلوبي وفي الثاني يقول ما حصل وإن لم يكن تفاوت بينهما في الأثر كما مر أفرض تفاوت الأثر ماكو هو التمكن التمكن مبنيات أكو لكن بالتالي هل اختلاف يكون واحدة موصلة غير موصلة لعله هو الذي أوجب الاختلاف في أن في واحدة يصح أن نقول مطلوبي حصل وفي الثاني نقول مطلوب غير حاصل. فإذا كان هم الذي أوجب الاختلاف إذا على هذا الأساس معناه أن المطلوب دائما إنما يحصل متى لو كان في مقدمة موصلة. فإن حصل الطلب بصورة كون المقدمة موصلة شوف شي جاو صعب الكفاية يقول حيثية كون المقدمة موصلة

من دون اختلاف في ناحية المقدمة. المقدمة ما راح تختلف، السفر ما راح يختلف. بالي اي اي بالي اي يعني التفاوت في الموصلية وغير الموصلية اي السيد الشيخ يريد يقول انما التفاوت في الموصلية غير الموصلية دائما، انما يوجب هذا التفاوت في المطلوبية غير مطلوبية. لو كان التفاوت في الموصلية غير الموصلية يوجب تفاوت في نفس المقدمة، فنقول هذا التفاوت في نفس المقدمة اوجب التفاوت في هذا الثاني، وهو انه مطلوب حصل او ما حصل. اما اذا ضرب من ما صار فلا يكون هو الموجب. هاي عطف على من؟ وكونها عطف على من؟ عطف على ان الموصلية، يعني ضرورة أن الموصلية إنما تنتفع من وجود الواجب ومن دون اختلاف، وضرورة كونها في كلتا الصورتين عطفت على أن الموصلية، فنقراها كونها يصير ضرورة مضافة، يعني وضرورة كونها يعني كون المقدمية أو المقدمة في كلتا الصورتين على نحو واحد، ما تفرق بين السفر وعلى خصوصية واحدة. ضرورة أن الإتيان بالحج بعدين بالواجب بعد الاتيان بالمقدمة، اذا جبت الحج باختياري تارة، وعدم الاتيان به بالحج بالواجب كذلك، كذلك عن شنو يعني بالاختيار، بالاختيار اخترت انه ما اجيب الحج، هذا انه اتياني بالواجب بعدين باختياري او عدم اتياني باختياري لا يوجب تفاوتا فيها، فيها يعني في نفس المقدمة. فإذا ما يوجب تفاوت في نفس المقدمة، إذا ما إلى معنى نقول عنوان الموصلية غير الموصلية، هو الذي أوجب أن المولى مرة يقول مطلوب حصل ومرة ما حصل. وأما ما أفاده وبعد صاحب الفصول إيش قال؟ أقول أدلته بعد إيش قال صاحب الفصول في أدلتي في جملة أدلته شنو إيش كان في جملة أدلته؟ هذا كان أنه المقدمة يطلبها المولى لأجل ماذا؟ لأجل التوصل إلى ذي المقدمة. فإذا لم يحصل التوصل فهي المقدمة شنو؟ مو مطلوبة، مو واجبة. مو هيك قال لي ولا صاحب الكفاية شوف شي جاوبة، يقول له صحيح هي مطلوبة للتوصل، لكن التوصل علما مطلوبة المقدمة للتوصل، توصل علما للتمكن، يعني المقدمة أوجب المولى حتى يتوصل المكلف علما إلى التمكن من الواجب، مو حتى يتوصل إلى نفس الواجب. شوف شلون يحور صاحب الكفاية، يعني يبقى يقول التمكن هو الغرام. فالخلاصة إذا حكي صار الغرض يعني هو التمكن، يعني حصول التمكن، والتمكن موجود في الموصل وغير الموصل. فإذا موجود في الاثنين فاثنين واجب، وليس الغرض هو التوصل إلى الواجب حتى تقول الموصل الصير فقط هي الواجب. نطبق العبارة، يقول وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبية المقدمة مثل السفر حيث مطلوبية علما كانت، حيث كانت بمجرد التوصل بها، كانت مطلوبية المقدمة لعجل التوصل بهاي المقدمة، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبر فيما في المقدمة، فيها في المقدمة. ففيه هذا الجواب، الجواب إنما كانت مطلوبيتها يعني المقدمة صارت مطلوبة لأجل شنو؟ التوصل. إيه بل التوصل، لكن توصل علما للتمكن مو التوصل للمقدمة. إنما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها، يعني بدون المقدمة ما أتمكن من التوصل إلى الحج، فوجوب لأجل التمكن. إيه بل التمكن لأجل أنه ما أتمكن من التوصل إلى الحج بدونها، بدون المقدمة، فالغرض راح يصير التمكن، مو الغرض لا لأجل غرض التمكن، مو لأجل طلبت لأجل التوصل إلى المقدمة، لا لأجل التوصل بها يعني بالمقدمة يعني إلى هذه المقدمة، لا مطلوب لأجل التمكن مو التوصل. ليش لا لأجل التواصل؟ قلنا مو التواصل ما يمكن يكون غراب، مو ذاك اليوم قلنا قد يترتب قد لا يترتب، والشيء الذي قد يترتب قد لا يترتب لا يمكن أن يكون غرضا لما عرفت يعني فيما سبق من أنه ليس من آثارها، يعني التوصل إلى هذه المقدمة مو من آثار المقدمة بل مما قد يترتب عليها، يعني على المقدمة أحيانا بسبب اختياري أختارا وأريدا الحج، أختارا الحج، فإذا اخترت الحج يحصل الحج، بل مما يترتب على المقدمة أحيانا بسبب اختياري. ليش أنا أختار؟ ليش أنا أختار الحج؟ بسبب مقدمات أخرى أختار الحج، بسبب مقدمات أخرى. مقدمات أخرى شنو هي؟ وهي الإرادة بعد، أو مقدمات الإرادة، صورت ماذا الحاج وصدقت فاعته وصورت أي فاعته مثل الثواب، وهي مقدمات الاختيار. شنو يقولون؟ الإرادة بمقدماتها، مقدمات من تصور الفائدة والشوق وغير ذلك. حتى الإرادة واحدة مقدمات التعريف يسب تطويل هذا. لذلك يقول بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار، أختار الإرادة الحج بل مما يترتب عليها، عليها مناسب على المقدمة، بل مما يترتب عليها يعني على المقدمة أحيانا بسبب اختياري لذي المقدمة يترتب، بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار عليها، بل مما يترتب عليها يعني على المقدمة أحيانا بسبب الاختيار. هي ياه انتوا عندكم شو العبارة شو اخروها عليه، ياه عليه هو اذكروا لي ياه، بل مما عليه الواجب، بل مما يترتب عندكم الواجب، كلمة الواجب اذا ما عدتوها بلته، بل مما يترتب ياه، بل مما يترتب يعني الواجب، يعني هذا يكون يصير عليها يعني على المقدمة بعد. احيانا يترتب هذا الواجب على المقدمة بسبب الاختيار، اختيار من؟ اختيار من؟ اختيار الحج يعني اختيار الواجب. اذا قلنا عليها ما يصير الا مقدمات اخرى، مما يترتب عليه احيانا بالاختيار بمقدمات. شلون افسرها؟ بل مما يترتب يعني الواجب عليها، عليها يعني عليها من على المقدمه بسبب الاختيار، اختيار من؟ لانه اختار الحج فيترتب الحج عليه من؟ على هاي المقدمه. فبس ليش اختاره؟ ليش اختاره؟ اختيار من ينشا؟ من الاراده بعد، بمقدمات الباء سببية، يعني اختياري الذي ينشأ بسبب مقدمات ماذا أخرى وهي الإرادة. هو قاعد يفسر، هو قاعد يفسر الرجال، قاعد يفسر المقدمات الأخرى. شنو هي المقدمات الأخرى؟ وهي مبادئ واختيار، يعني مقدمات اختيار، مقدمات اختيار شنو هي؟ وهي الإرادة مثلا، يقول الإرادة واحد، يقول الإرادة تقول بمقدماته. ولا يكاد يكون مثل ذا، صحبها بس بالألفاظ، يقول إذن الترتب الواجب هو الغرام، إن هذا قد يترتب قد ما يترتب، ولا يكاد يكون مثل ذا، مثل ذا يعني شنو ذا؟ ذا إشارة علمه، مثل هذا، ذا ذا وذي يعني هذا، هذا التمديد ماذا محذوف؟ مثل هذا، مثل هذا يعني شنو؟ يعني الترتب، ترتب ذي المقدم، مثل هذا وهو الترتب ما يمكن أن يكون غاية، هو الغاية هو الغرض يعني لمطلوبية، يعني لمطلوبية المقدمة وداعيا الى ايجاب المقدمة كما انتقل لصاحب الفصول. نقطة خلاص، بعد ايجاب صاحب الفصول فسلح شيء من صاحب الفصول، قال الوجدان قاضي، قال الوجدان يقضي بان من اراد شيئا لاجل شيء، من اراد السفر لاجل الحج فهو لا يريد ذلك الشيء اذا تجرد عن ذلك الشيء، يعني لا يريد السفر إذا تجرد عنه عن الحال، هذا صريح الوجدان قاضي بذلك. وانتبهوا هذا كلام الأخير، تذكروه ولا كلام الأخير، هذا دليل الرابع. شو جاوبه؟ بجوابين، بجوابين اثنين جواب الأول هذا يقول له بلي، إذا ردت أنا شيء لشيء ردت السفر لأجل حاج وما حصل الحج، لازمه عن ذات الذي حصل